لكن لو اهتم بمن حوله واهتم بعد ان استجاب له من استجاب من الصحابه بتثقيفهم وتعليمهم وتربيتهم، ولم يهتم بعد ذلك بمن كفر من المشركين الذين كان يدعوهم، لان الخطوه التي ستكون بعد التثقيف والتعليم الاعلان الجهاد في سبيل الله، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومي فهو منهم. إذن يجب أن نحقق المجتمع الإسلامي والحياة الإسلامية في أمتنا المسلمة. أما أولئك الكفار والملاحدة فإن لم يتيسر لنا عفو الخاطر كما أشرت أنفا بالرد عليهم أو مناقشتهم، فسيأتي دورهم إما سلما وإما حربا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندك شيء آخر؟ وإذا كان يعني هؤلاء الذين يعيشون بينهم يعني كفرة غير يعني دولة إسلامية، ولكن الأقلية موجودة فيها من المسلمين أكثر، ومع هذا يعني ليس لهم أي كيان ولا أي اعتبار، وهم يعني يعيشون مضطهدين فيما بينهم. وهنا يعني لو قامت جماعة باسم الجهاد الإسلامي، هل يعني الأحسن نساعدهم ونقف بصفهم، أم يعني نبدأ في تقليلهم ونبدأ يعني بالإشاعات من حولهم ونسميهم يعني بكل الأسماء مع أنهم يعرفون ونعرفهم ويعرفون عقيدة؟ هل من الأحسن يعني على الأقل السكوت عن هؤلاء أو يعني التصدي لهم في هذه الأقوال؟ هنا فيما يبدو من سؤالك الثاني أمران اثنان، أحدهما الانضمام إلى هؤلاء الذين أعلنوا الجهاد، والأمر الآخر هو التصدي لهم ورميهم بشتى الأسماء. الجواب معنا عن السؤال الأول، نقول يا أخي جواب هذا السؤال يمكن أن نفهمه من كلام السابق. أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يريدون أن يجاهدوا الكفار قد جاهدوا أنفسهم وقد تربوا على الإسلام الصحيح. هل أنت تعتقد هذا؟ أم هم فرق ومذاهب شتى كما نرى في العالم الإسلامي كله؟ فإن كان الأمر هو الأمر الأول، وهذا ما نرجوه وما نظنه واقعا، هذا ما نرجوه ونظنه أنه غير واقع، فإذا هؤلاء الذين أعلنوا الجهاد كيف يمكنهم أن يجاهدوا وهم متفرقون متشاكسون متباغضون بسبب أنهم لا تجمعهم فكرة واحدة، لا توحدهم عقيدة واحدة؟ إذا كان الأمر هكذا فهم ليسوا مستعدين لأن يجاهدوا، ولئن جاهدوا لم ينصروا، لأن الاختلاف في العقيدة بل وفي الأخلاق من أكبر أسباب الانهزام وعدم الثبات. فأنت الآن تستطيع أن تأخذ الجواب، لأنه أنا ما أستطيع أن أحكم على الناس الغائبين، لكن إذا جاز لنا أن نقيس الحاضر الغائب عن الحاضر، العالم الإسلامي كله متفرق منشق بعض على بعض، ولذلك لا ينجح الجهاد إلا بعد هذه التصفية التي أشرنا إليها، أن يقوم بها طائفة من المسلمين يربون تربية إسلامية صحيحة، فإذا انتهوا من هذا الدور الذي لا بد منه حينئذ يأتي دور الجهاد. إن كنت تعتقد أن هؤلاء الذين تقول إنهم يجاهدون الكفار هم انتهوا من جهاد أنفسهم كما قلنا في الأمس القريب في المجتمع كان هاما ما شاء الله، قلنا إن بعض المعاصرين الدعاة يقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم، فإن كان هؤلاء المجاهدون انتهوا من هذه المرحلة فنحن نهادئهم ونؤيدهم في جهادهم لأولئك الكفار. أما إن كانوا هم لا يزالون هذا حنفي وهذا شافعي وذاك شاذي وقادري وما أدري إيش، هناك مذاهب وطرق شتى، هذا ما أدري يعني، وهناك أسماء أخرى. المهم أنهم لا يستطيعون أن يجاهدوا لأنهم متفرقون. وإذا الأمر كذلك يعود الأمر إلى ما أجدته في الجواب عن السؤال الأول، لا بد للمسلمين في كل منطقة يعيشون فيها كما قلنا في الأمس بشيء من التفصيل من التصفية والتربية أن يفهموا الإسلام في شهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعبد الله وحده لا شريك له، ثم لا يعبدون الله إلا بما شرع الله بلسان النبي عليه السلام. هذا المعنى المتضمن في هاتين الشهادتين باعتقادي العالم العربي الصميم في العروبة لم يفهموا بعد، فضلا عن بعض البلاد الأخرى إما هي عربية دخلتها العجمة أو هي أعجمية الأصل، فأنى لهم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح. إذن علينا أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن نفهم ما جاءنا به حق الفهم، وثانيا أن ندعو الناس إلى ذلك، فإذا اجتمع الناس على هذا الفهم الصحيح إن ذلك نقول يجب الجهاد في سبيل الله وإعداد كلمة الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفار هي السلام. غير عندك شيء؟ تفضل. ايه؟ ما هي يا اخي؟ يقول عنده سؤال اخير. سؤال اخير طيب، لو جزاك الله خير على هذه المدينه، على الاقل مثلا نحن الان كطلاب لو قمنا مثلا يعني بالرد، يعني على الاقل الرد على يعني للشغل الرد على ما؟ أنا يعني الملاحد الذين يوجدون يعني في بلادنا. نعم. فهل هذا يعني ممكن يعني يقوم به أحد أو يعني في مضر للدعوة ويتركه؟ هذا بارك الله فيك ليس سؤالا جديدا، هو مكانك واضح. أنت تسأل سؤال ثالث وهو الثاني، والثاني هو الأول. أنا أقول لك الآن، ألا تشعر أنت في تلك البلاد أن بديل أن تكتب مقالا في الرد على الملاحدة والزنادقة وهم سوف لا يستجيبون لك؟ ألا تشعر بأن هناك مسلمين يظنون أنهم على الإسلام وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام؟ ألا تظن أن هناك ناس يدعون غير الله ويتوسلون بغير الله ولا يحسنون صلاة رسول الله؟ ألا تعتقد هذا؟ طيب، فبدل أن تكتب مقالا في الرد على ملحد لا ترجو منه هداية، اكتب مقالا تبين للمسلمين الذين حولك، يمكن يكون أبوك وجدك وأمك وعمك وخالك إلى آخره لا يحسنون صلاتك أنت، فالأقربون أولى بالمعروف، اشتغل بهؤلاء. اكتب مقالا في بيان هدي الرسول عليه السلام في بعض ما جاء به لهؤلاء الناس الذين هم بحاجة إلى إرشادك وتعليمك، بدل أن تكتب مقالا في الرد على هؤلاء الكفار. أما والله أنتم كثر وبعضكم يقوم بهذا الواجب الذي أنا أقول به وواجب واسع جدا، ما أظن أنه يوجد العدد المطلوب به، فإن فرضنا هذا فيقوم جيد من الناس ويرد على الملاحدة ما عندنا مانع. مع ذلك هنا ملاحظة هامة، الذي يريد أن يرد على الملاحدة ينبغي أن يكون بالأهل علمي، ليس طالب علم قد يكون مبتدئا أو ثانويا أو نحو ذلك. حتى يصدق عليه إنه يعرف كيف تنكر الكذب، يعني يعرف أولا شبهات هؤلاء الكفار، ثم يعرف كيف ترد على شبهاتهم، لأنه متشجع بأدلة الكتاب وأدلة السنة. وفي النهاية أقول يا أخي اشتغلوا بأنفسكم ودعوا غيركم من الفرق الأخرى أو الأمم الأخرى أو المئة الأخرى حتى تستوي الأمة وتنهض على قدميها، بعد ذلك تنطلق الدعوة في سبيلها، فمن وقف في طريقها لم يكن أمامه إلا السيف الذي أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله السابق: بعثت بين يدي الساعة السيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. تفضل. هذه تابعة أيضا من الأسئلة السودانية، يقول السؤال الأول: ما هو الموقف السليم نحو ما يجري في الانتخابات سواء كان على مستوى الدولة أم على مستوى أصغر كاتحادات الجامعات ونحوهما؟ إن كان الدخول في الانتخابات وقد سمعت أنواع منها يستلزم مخالفة للشرع وانشغاقا مع التيار المنحرف عن الكتاب والسنة، فالجواب بديهي أنه لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات. أنا شخصيا أستطيع أن أقول أن الانتخابات الدولة هذه يتورط فيها في زعم كثير من الشباب المسلم، ويظنون أنهم بذلك يحسنون، وقد يعترفون بصراحة بأن من يدخل هذه المداخل قد يقع في مخالفة الشريعة، لكنهم يبررون ذلك بأنه لا بد من ذلك، كأنهم يقولون أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا بلا شك لا توجد مثل هذه القاعدة في ديننا الإسلامي. ثم إن هذا الدخول فيه استباق للنتائج التي نحن نريد أن تكون أثرا للدعوة التي سبيلها ما أشرنا إليه آنفا، ما كنينا عنه بالتصفية والتربية. أما إن كان الدخول في انتخابات في بعض الجامعات أنحو ذلك، وهذا أنا لا أدري من الذي يقعونه، إن كان لا يترتب مخالفة شرعية فلا أرى في ذلك بأسا، لأن هذه وسائل محدثة، وهذه وسائل محدثة ما لم تكن لا علاقة بالتعبد أي بالزيادة في الدين فلا نرى منها مانعا، لأنها تكون الحالة هذه من المصالح المرسلة. فإذا كان دخول الشباب المسلم في مثل هذه الانتخابات في الجامعات ونحوها التي لا أعرف أنا أن لها مخالفات بخلاف الانتخابات في الدول، إذا كان لا يترتب وراء ذلك مفسدة حينئذ لا أرى مانعا من المشاركة في هذه الانتخابات إذا كانت تحقق مصلحة شرعية، لأنها ليست من التعبديات وإنما هي من العاديات، والعاديات الأصل فيها الإباحة ما لم تخالف حكما شرعيا. يترتب على دخول الاتحادات هذه الجامعة إذا كان يترتب عليها أن نفس الاتحاد عندهم أنظمة بأنهم يناقشون من يأتيهم سواء كان امرأة أو رجل، وهذا من في أصول الاتحاد وفي أعمالهم تكون يعني لجنة عمومية، فتخرج امرأة سافرة عارية. سامعك الله، ما أنا بقول بشرط كذا. هذا إيضاح، أنا أقول هذا لأنك ما تعرف عن الاتحادات في الشيخ. أنا بالنسبة لي أعطيت الجواب، لكن أنت إذا رأيت إنسانا يريد مثلا أن ينضم قل له أمامك كذا وكذا باعتبارك أنك تعرف، لكن أنا لو أطلقت القول للجواز أجزاك الله خير بتنبهني، لكن أنا وضعت قيدا وشرطا في هذه الحالة التي أنت تقولها، يكون الدخول في هذه الانتخابات كالدخول في الانتخابات الأولى. يترتب عليها الشيخ أيضا مفسدة من الأشياء هذه، أنه يجبر أفراد الاتحاد أنفسهم يقول لك ماذا فيها لما تنشر دعوتك لهذه المرأة الساهرة وتدعوها وتبين لها يعني منهجك وتبين لها شيء، وهي يعني والعياذ بالله المرأة الساهرة ساقطة يعني مجرد الكلام معها هذه. ومن هذا الباب يجي للبعض الدخول في الجامعات المختلطة. وحينئذ نحن نقول هؤلاء الناس الذين يجيزون هذه الأمور كأنهم أخذوا ضمانا من الله أنهم أصبحوا من حيث عدم تأثرهم بمخالطة الفتيات والنساء أنهم في ضمان وفي أمان. فنحن نقول لهؤلاء يا أخوان أنجوا بأنفسكم، حافظوا على أنفسكم قبل أن تحاولوا أن تنفعوا الناس الآخرين، احفظوا أنفسكم. وكيف يكون محافظة على الأنفس؟ هو كما يقال في بعض الأمثال العامية ابعد عن الشر وغني له، وهذا ليس يعني معنى عامي، هذا مأخوذ من شريعة الله. من ذلك قوله عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، وفي رواية اللمس. لا شك أن هذا الشر يجر شرا، كما يسلسل هذا الحديث الصحيح العظيم. ومن الدليل على ذلك أن الذين يقولون بهذا بجواز هذا لإصلاح هؤلاء الكافرات الفاسقات سيقع في ورطة أخرى، وأنه يجيز لنفسه أن يعني يصافع المرأة، يصافع شرها حتى ما تقول المرأة يعني رجعين وغلاظ وإلى آخره. فإذا لازم يكونوا هنا عمين مع الجنس الأخرين، لازم إيش يسمعوا لأنفسهم بالمصافعة، وهذه حقيقة واقعة. لأن الشر يا أخواننا لا يأتي طفرة، الشيطان من كيده لبني الإنسان يأتي بالشر الصغير، كما قال الشاعر في بعض الأشعار وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، شرارة صغيرة تعمل تحت بلد من أولها إلى آخرها. الحديث يقول والأذن تزني وزناها السماء، واليد تزني وزناها البطش، والفم يزني في بعض الروايات الخارج الصحيح في السنة الصحيح والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فحينما يفتح المسلم أو بعض الشباب المسلم لأنفسهم باب الشر من باب الغاية تبرر الوسيلة، فتحت أبواب الشر عليهم بصورة لا يستطيعون فيما بعد أن يردوها، كالسيد الذي كان محصورا بسد محكم، فحينما رفع هذا السد يجرؤ ما أمامه تماما. قد أخذ من هذا الحديث الصحيح شاعر مصر في زمانه شوقي المشهور، فقال متمثلا معنى هذا الحديث العظيم نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، جاء الشر الأكبر. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن نستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، أن نستمسك بشرعنا بكامله من أوله إلى آخره، ولا نبرر لأنفسنا مخالفات بحجة أن نقدم الخير إلى الآخرين على حسابنا، أي أن نجعل أنفسنا فرشة ابتداء. وهذا له أنواع كثيرة، مثلا بعض الشباب المسلم في كثير من البلاد في الأردن في سوريا في غيرها كما نعلم يبيحون للمرأة أن تتعلم الطب خليطا مع الشباب ومع أساتذة الطب إلى آخره. فإذا قيل هذا لا يجوز هذا اختلاط، وبخاصة أن هذه المرأة والطالبة التي تريد أن تطلب العلم قد يلتصف رأسها برأس إيش الطبيب المعلم يعني أستاذ مدرب نعم ذلك. يقولون لابد أن نتحمل هذه المشاكل من أجل أن نخلص من مشكلة أكبر وهي أن اليوم نحن بحاجة إلى نساء طبيبات، هذه دعوة صحيحة، لأننا نضطر في كثير من الأحيان أن نعرض نساءنا وبناتنا على من؟ على الرجال، وهذا لا يجوز إسلاميا. فإذا لننجو بأنفسنا من هذه المخالفة الشرعية لابد من أن ننتج ونخرج فتيات مسلمات طبيبات، هذا نقول هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الواجب إلا به ولو كان حراما ثواب لا، ما لا يقوم الواجب به من الأسباب الجائزة شرعا القيام به واجب. رجل لا يستطيع أن يمشي إلى الحج مشيا، هذا سقط عنه فرض الحج، لكن انظر يستطيع أن يحج على وسيلة من الوسائل التي خلقها الله قديما أو حديثا، على الدابة مثلا أو على السيارة أو الطيارة، يستطيع. إذا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ركوب هذه الوسائل ما هو مخالف للشريعة. أما أن نخرج نساء مسلمات طبيبات بوسائل محرمة، قد نعرض بنتنا أو زوجاتنا أو قريباتنا، قد نعرضهم للفتنة في سبيل تحقيق واجب بطريقة مشروعة، هذا لا يجوز. لابد، أنا لا أزال أقول عند الرأي الأول، لابد من أن يكون عندنا نساء طبيبات، لكن الفرق أنا أقول أمر واقع لا خلاف في ذلك أبدا، أن المكلفين نساء ورجالا ليسوا كلهم بنسبة واحدة في تقوى الله وفي التمسك بأحكام شريعة الله، فمنهم الحازم الذي يحرص على ألا يفوته حكم شرعي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، منهم دون ذلك، منهم من لا يرعوي ولا يهتم بشيء من أحكام الشريعة إلا أنه إيه هو مسلم أو هي مسلمة. نحن نقصع المجال لهذا الجنس الأخير، لأن هذا لا يحرم ولا يحذر، فهن فليكن إذن كبش التجاه مش نسان وبناتنا، ما نفادي نحن بنسان وبناتنا مشان نحقق ذاك الواجب على حساب ديننا وعقيدتنا وشريعتنا. نفسه المجال كما عكس ما يقول بعض الناس، نحن بحاجة مثلا إلى صواغ يصيغون الذهب، وفي هذه المهنة مخالفات للشريعة كثيرة، فلأمر ما تجد الصواغ في أكثر بلاد إسلامية من النصارى أو اليهود. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا متمسكين بأحكام شريعتهم فيفسحون المجال لبعض المهن التي فيها ارتكاب مخالفات الشريعة لمن لا يحرمون، كما قال الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالدين الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فيقول بعض الناس الذي يدعو الإصلاح اقتصاديا ما بيجوز نفسه المجال لبعض المهن أن يسيطر عليها غير المسلمين، وكذلك يقولون في اتباغ مثلا نساء الكافرات، نحن نقول نساء الكافرات كالرجال تماما بالنسبة للمعالجة المرضى، أي المرأة المسلمة عرضت نفسها على رجل مسلم بحيث أنها تضطر أن تكشف عن عورتها كما لو عرضت نفسها على طبيبة نصرانية، وهذا يؤكد أننا بحاجة إلى طبيبات مسلمات، لكن البحث في السبيل، هل السبيل يجوز أن يكون بارتكاب ما حرم الله؟ نحن نقول لا. طيب إذن كيف حل المشكلة ما دام أنت متوافق معنا على ضرورة وجود طبيبات مسلمات؟ نقول المجال واسع للتي لا تحرم ولا تحدد. ثم يأتي بعد ذلك دور هذه المرأة التي تخرجت طبيبة تتعلم وتتخرج على أمثيلاتها نساؤنا وبناتنا المسلمات بدون أن نعرضهن لوقوع مشاكل ما يسمى اليوم بالجن. إذا لعلي ابتعدت كثيرا عن السؤال، والشاهد أن الانتخابات هذه وسائل في الأصل هي غير إسلامية، لكن نحن لا نرفض هذه الوسائل رفضا تاما باتا، كما أننا لا نقبلها قبولا تاما، وإنما نقول ما كان منها من الوسائل يحقق مصلحة شرعية أو غرضا نفسيا مباح شرعا فنحن نتبناه، أما إذا كان يؤدي إلى ما هو مخالف للشريعة فنرفضه رفضا باتا. يقول السائل: نحن نعيش في بلادنا تحت ظل حكومة علمانية لا تطبق نظام الإسلام في الحكم، فما الطريق السليم التي ينبغي أن تسلكها الدعوة مع هذا النظام من حيث الرضا بهذا الوضع وعدمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حيث ما إذا تعرضت الدعوة لبعض المظالم من الحكومة كإغلاق بعض المساجد أو إيقاف بعض الأنشطة؟ التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال محمد نفسه عليه الصلاة والسلام. عجيب من المسلمين، ما أدري هل هو الجهل أو الغفلة أو يجتمعان معا، هم يعلمون أن ما يصيب المسلمين اليوم في كثير من البلاد أو في بعضها قد أصابت دعوة في أول نشاتها. فأنتم تعلمون أن الدعوة كان لها مرحلتان، مكية ومدنية. ففي المرحلة المكية كان يلاقي المؤمنون بالله ورسوله أكثر مما يلاقي المسلمون في مثل هذا الحكم العلماني الذي ذكره السائل. فماذا يفعل هؤلاء تحت هذا الحكم الكافر الجاهل؟ يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي فعلوه؟ لا شيء سوى أنهم صبروا على ما أوذوا مع الدعوة بقدر، وأوذي رسول الله وأوذي أصحاب رسول الله كما تعلمون كثيرا وكثيرا. وإما إذا كان لا يجدون صبرا على الأذى الذي يلقونه، مع أني أشهد لأن الأذى الذي لقيه الجيل الأول لا مثل له في زماننا هذا بسبب تطور ما يسمونه بالحرية والقوانين وإلى آخره، وإن كان لا يبدو الأمر من الظلم هذا لا يمكن إنكاره، لكن وين الذين كانوا ينشرون بالمناشير والذي كان يوضع تحت أشعة الشمس الحارة ويوضع على بطن الصخرة نار وثقل وما شابه ذلك حتى لم يصبر أحدهم، وهو علي بن حاتم الطائي كما جاء في بعض الروايات ولو أن فيها ضعفا لكنها تمثل الحياة الضنك والعذاب الشديد الذي كان يلقاه هؤلاء الصحابة. فماذا فعلوا؟ صبروا كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كالتفسير لهذه الآية الكريمة: كان من قبلكم كان أحدهم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه ليرتد عن دينه فلا يرتد عن دينه حتى يقع تلقتين على الأرض. شو أصابنا نحن؟ ما أصابنا شيء من هذا العذاب الأليم الذي أصيب به الأولون. مع ذلك صبروا وصبروا حتى نفد الصبر، فأذن الرسول عليه السلام لمن شاء منهم بالهجرة، وبعضهم بقي يأكل العذاب ويتلقى العذاب حتى جاء الأمر بالهجرة إلى جوع المالي، فهو ذاك جوع العرب جوع قريش في بيت الله الحرام، هو الجو الوثني الايماني الملعب. التاريخ يجد نفسه اما ان يفجر واما ان يهاجر. الم تكن ارض الله واسعة يهاجر فيها؟ فان استطاع ان يهاجر فيها، والا فليس له الا الصبر مع الاشيران للعلم والدعوة الى الله بالتي احسن حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. اما القيام بالثورات الدموية وبانقلابات ليلية في ليلة لا قمر فيها، هذا ليس من سنة الإسلام أبدا. ليس من الإسلام ثورات وليس من الإسلام انقلابات، لأنها لا تأتي إلا بالشر الأكبر. نريد أن نفر من الشر الأصغر فنقع في الشر الأكبر. والواقع في العصر الحاضر يؤكد لكم الحقيقة، فلا جرم أنه كان من عقائد السلف أنه لا يجوز الخروج عن الحكام. هم يعنون طبعا حكام المسلمين الذين ينحرفون في قريب أو كثير، في قريب أو بعيد عن أحكام الشرعية. لماذا لا يجوز الخروج؟ لأن هذا الخروج سيؤدي إلى سفك الدماء، ثم لا يحقق الغرض المنشود له. أما إذا كان الحاكم غير مسلم فعرفتم الجواب، أن نصبر على ذلك وأن نهتم بأنفسنا وبتعلمنا لديننا وتربيتنا لأولادنا على هذا الإسلام، ومن الإسلام أن نغذي نفوسنا ونفوس أولادنا بتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل، وأن لا نتصور أن الدنيا تصبح جنة بالنسبة للمسلمين، هذا أمر مستحيل. الأمر كما قال عليه السلام: الدنيا جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فمن كان سجينا فمعنى ذلك أنه يكون تصرفه في حدود ضيقة جدا إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج. يقول السائل: بعض أهل العلم يرى أن قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، إنما قاله للمظالم التي كانت من بني أمية، أما إلقاء التشريعات الإسلامية كلها كحال هذه المجتمعات فلا ينطبق عليه هذا القول. ما أدري من المقصود في هذا البعض، ولا همني أن أدري، لكنه خطأ على كل حال، لأن ابن عباس قال هذا القول في تفسير الآية، فلا مجال لحمل هذا الحديث على ولاة بني أمية أو غيره. أعني هذا الحديث يعني الموقوف. ذكر ابن عباس هذه الآية فقال: ليس كما يظنون أو كما يقولون، إنما هو كفر دون كفر. وذكر إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسيره العظيم أن هذه الآية تعني الكفار من اليهود والنصارى، فهم الذين لا يحكمون ما عند الله ولا يرضون به حكما. فمن تعنى فعلهم فهو مثلهم، لكن فعلهم ليس مجرد فعل غير مقرون بالعقيدة، بل فعلهم مقرون بالعقيدة، أي إنهم كانوا لا يؤمنون بحكم الله، وبالتالي يكون رفضهم بحكم الله عملهم. فمن توفر فيه هذان الشرطان من المسلمين الحكام فشأنه شأن اليهود والنصارى، أي من أنكر شريعة الله كلا او جزءا في قرارة قلبه، ثم جرى على هذا الانكار في قانونه وفي تصديقه، فيصدق عليه الآية لأنها نزلت في الكفار وهو عمل واعتقد على الكفار وعقيد الكفار. أما إذا كان هذا الحاكم أو ذاك يعتقد في قرارة قلبه أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب وهو حق، لكن يبرر خطأه في ترك حكم ما أنزل الله بتبريرات ما أنزل الله بها من سلطات، ومثل هذا ينبغي أن لا انحصر أذهانكم في الحكام فقط. لنقف قليلا مع غير الحكام، ماذا نقول بأفراد هم أكثر من الحكام عددا الذين يستحلون الربا عملا، ما حكمهم هؤلاء؟ سبحان الله، مع أن هؤلاء أكثرهم كبير وعددهم كثير، ما نجد أحدا من هؤلاء يقول هؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم لا يفكرون إلا في الحاكم، ما أن هذا الحاكم ما نزل عليه من المريخ، هو منهم، وكما يقال في المثل العام القديم شور الخل منه فيه. فما الفرق يا ترى بين من يستحل الربا أكلا وإيكالا، أكلا وإطعاما، ما الفرق بين هذا وبين من لا يحكم ما أنزل الله؟ لا فرق في شريعة الله أبدا. وعلى ذلك قف الذين يقامرون والذين يبيعون للنساء ما يساعدهم على الفسق والفجور وإلى آخره، ترى هؤلاء الكفار كلهم؟ نحن ما نقول هم كفار ولا نقول لسهم كفار، لكننا نقول قاعدة تطبيقها ليس علينا، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى قلوب هؤلاء، وإنما حكمهم إلى الله. حسبنا أن نقول هؤلاء كلهم ضالون لأنهم لا يحكمون شريعة الله. لكن هل هم مرتدون؟ هل يجوز قتالهم؟ إن قالوا نعم يجوز قتال هؤلاء، إذن يجوز قتال أكثر الأمة الإسلامية. ثم نقول بعد ذلك من الذي يقاتلهم؟ يعود البحث إلى من يعيش في المجتمع العلماني، من الذي يقاتل هؤلاء المجتمع العلماني والحاكم الكافر الكافر اعتقادا وعملا ونسبا؟ من الذي يقاتل؟ يجب أن يكون هناك مسلمون تمرنوا على العمل بالإسلام الصحيح ومضى عليهم، فلم يبق لهم عمل سوى الجهاد في سبيل الله. هؤلاء الذين هم يقومون بهذا الواجب، فإذا يجب أن لا ننسى أن المشكلة ما هي محصورة بالحكام، بل المشكلة محصورة بالحكام والمحكومين معا. وبدليل أنه ترى اليوم الآن هو الرئيس، بعد أيام قليلة وكثيرة تجد رئيسا آخر. من أين جاء هذا؟ منا وفينا، لأنه كان يعيش بنفس العقل والفكر الذي يعيشه الآن وهو على رأس الحكم. فعلينا أن نفرق حتى لا نقع في الخروج، وأعني بالخروج أي أن نكون كالخوارج، أن نفرق بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي. الكفر الاعتقادي علاقته بالقلب، والكفر العملي علاقته بالعمل. العمل ظاهر، الذي نراه مثلا لا يصلي نستطيع أن نقول لا يصلي، لكننا لا نستطيع أن نشق عن قلبه ونقول هذا جاهد للصلاة ولا يؤمن بالصلاة إلا إذا سمعنا منه، فهذا حينئذ صار عملا ظاهرا فندينه بما قال. فمن كان كفره اعتقاديا هذا كافر، وشأنه شأن اليهود والنصارى. ومن كان كفره عمليا فكان ينتأن الفسار والفجار بأي نوع من أنواع الفسق والفجور. لهذا أقول ختاما أن أثر ابن عباس في الحقيقة أعطانا بيانا لكي لا نقع في الإفراط والتفريط. لا نقول أن الذي لا يحكم بما أنزل الله سواء كان حاكما أو محكوما كل القضاة الآن يعني الناس أول ما ينصرف ذهنهم من لم يحكم مين هو رئيس الدولة. طيب والحكام الذين هم تحت أيديهم الذين يسمونهم اليوم القضاة في كثير من الدول الإسلامية يصدق عليهم في كثير من أحكامهم أنهم يحكمون غير ما أنزل الله. وأنا ناقشت كثيرا ممن كانوا يعرفون من قبل بجماعة الإيش تكفير الإيمان كانوا يكفرون من هدفهم الخروج عليه. فكنت أنزل معهم أقول لهم إيش رأيكم في القاضي الشرعي الذي يحكم بالشرع لكنه في مسألة ما حكم بغير ما أنزل الله هل تقول بكفري؟ كان بادئ الرأي يقف مفكرا لأنه ما فكر في هذه الجزية. هو دائما فكر وين بالرئيس هو بينما نحن بهمنا أنفسنا قبل كل شيء. يمكن هذا القاضي الشرعي يكون أبوه أو يكون أخوه أو أخيه ما فكر فيه. بعد مناقشة طويلة أو قصيرة يختلف الأمر باختلاف الأشخاص كان يقول لا ما يكفر. قلت ليه؟ قال لأنه هذا مرة واحدة. قلنا له طيب نتصور أن هذا القاضي نفسه في قضية أخرى أيضا حكم حكومة أخرى على خلاف الشرع فهل كفر؟ كلما قال لا قلت له متى إذا هو يكفر هذا القاضي الشرعي؟ لا تستطيع أن تقول بعدد قضاء حكومة كذا وكذا وإنما تقول ولو بحكومة واحدة هو يعلم أنها خلاف الشرع ويستحل ذلك بقلبه. فما دام استحل الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر مرتد عن دينه ومهما ارتكب من مخالفات للشريعة والتعامل بخلاف الشريعة فنحن لا نستطيع أن نكفره شأن آكلي الربا وموكلي الربا وما أكثرهم اليوم في العالم الإسلامي. لا نستطيع أن نكفر أحدا من هؤلاء إلا إذا كان الكفر قد حل في قلبه وليس في عمله فقط. نعم نزينه بقوله قلنا نعم من وصف الحرم ندرك الحرم لا نعم سبيل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول السائل شغل الميكروفون عبدالله شغل الميكروفون. يقول السائل كيف لنا أن نعرف إذا كان لكم استدراكات على مؤلفاتكم المطبوعة كالسلسلتين الصحيحة والضعيفة والإرواء وصحيح وضعيف الجامع والمشكاة وغيرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا يمكن معرفة ذلك إلا في طريقة واحدة وهي إذا يسر الله لنا أن نعيد طبع شيء من هذه الكتب التي جاء السؤال عنها. وأمامكم الآن بعض النماذج والأمثلة. فقد أعدنا طباعة المجلد الأول من صحيح ترهيب وترهيب. وعما قريب ستجدون فيه مقدمة تتناسب مع هذه الطبعة الجديدة الثانية والتذكير والتنبيه على بعض التعليمات والتحقيقات التي بدت لنا في هذه البرهة التي لم نتمكن من إعادة طبع هذا الكتاب إلا في هذه الآونة الأخيرة. وهكذا وإذا طبع المجلد الأول والثاني والثالث من الصحيحة فكذلك نستدرك نحن ونعلق على نسختنا الخاصة إعدادا لإلحاق هذه المستدركات أو تلك التصحيحات بالطبعات الجديدة التي قد تتيسر لنا في القريب العاجل إن شاء الله. هذا هو السبيل لمعرفة تلك الاستدراكات أو التحقيقات الجديدة. يقول السائل: أرجو من الشيخ أن يوضح لنا الفرق الحقيقي بين السلفيين عقيدة والإخوانيين منهجا، وبين السلفيين عقيدة ومنهجا، علما بأن هذين المذهبين هما السائدين في جزيرة العرب، وكثير من طلبة العلم يقعون في الأول من حيث لا يشعرون. ربما يمكننا أن نقول بأننا في الأمس القريب كان في بعضنا تكلمنا فيه ما يمكن أن يكون جوابا لهذا السؤال أو بعض الجواب، فإننا قلنا إن الإسلام يجب أن يفهم كليا من كل جوانبه فهما صحيحا قائما على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. وقلنا أن الدعوة السلفية إنما هي تقوم على كلمتين اثنتين، وهذا صلاح جرينا عليه، وهما أنه لا بد من التصفية والتربية، وشرحنا أن المقصود بالتصفية هو أن يتوجه أهل العلم إلى أن يفهموا الإسلام من مصدريه الصافيين وعلى منهج السلف الصالح، ثم أن ينشروا هذا العلم الصحيح بين الأمة المسلمة. هذا هو النقطة أو الركيزة الأولى للدعوة السلفية، أن يفهم الإسلام فهما صحيحا من كل جوانبه بناء على المنهج المذكور آنفا على كتاب الله وحديث رسول الله ومنهج السلف الصالح. وقلنا إن هذه المهمة لا يستطيع أن ينهض بها فرد ولا عشرة، وإنما ينبغي أن يقوم به الألوف المؤلفة من علماء المسلمين في أقطار أرض الإسلام كلها، ثم ينبغي أن يقترن مع هذا التعليم والنشر لهذا المفهوم الصحيح للإسلام أن يقترن معه تربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح. هذا هو المنهج، وليس مجرد ادعاء، وأن يكون الداعي أو الداعية بعيدا عن الفهم الصحيح على هذا المنهج، ثم هو ينادي ويصيح أن دعوته قائمة على الكتاب وعلى السنة، ثم لا شيء أكثر من مجرد هذه الدعوة. ونحن نعرف بالتجربة من كثير من الجماعات الإسلامية، ولسنا بحاجة إلى أن نسمي بعضها، لأن الغاية إنما هو التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. نعرف بعض الجماعات الإسلامية التي لها عناية أو شبه عناية بما نقول نحن في الشرط الثاني الذي ينبغي أن يقوم به دعاة الإسلام، ألا وهو التربية أو ما يسمى بالسلوك في بعض الاصطلاحات، إن بعض هؤلاء الجماعات كنا نراهم يجتمعون كل ليلة جمعة ليحيوها للصلاة والعبادة وقيام الليل، ولا بأس من قيام الليل، ولكن اشترطوا في ذلك إذا ما استندنا على المنهج الصحيح لفهم الإسلام، يشترط أن لا يكون قيام الليل جماعيا أي على التداعي كما كان يفعل هؤلاء، يتداعون في كل أسبوع أن يجتمعوا ليلة الجمعة ليحيوا الليل. ثم كانوا بسبب بعدهم عن دراسة الإسلام من مصدريه كما ذكرنا، كانوا في غفلة تامة عن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بقيام. فهم إذن باسم إصلاح النفوس وتحسين السلوك كانوا يجمعون بعض سراياهم لأحياء هذه الليلة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إحيائها. فكيف يمكن إذن أن تقوم قائمة الإسلام بمثل هذا المفهوم الخاطئ للسنة بل للعبادة التي جاء بها الإسلام؟ لذلك فلا بد من أن يقوم كل الدعاة الإسلاميين كل بحسبهم. أنا لا أدعي أن على كل جماعة إسلامية أن تعمل عملا واحدا، أي أن يكون كل جماعة يكون فقهاء أو أن يكون محدثين أو أن يكون مفسرين، ولكن لا بد لكل هذه الجماعة أن يكونوا جميعا متفقين على منهج واحد، لا يختلفون في المنهج وإن كانوا يختلفون في الاختصاصات، لكن تجمعهم دائرة الإسلام على المفهوم السلفي الصحيح. فإذا كانوا يريدون حقا أن تكون كلمة المسلمين واحدة وأن تكون جماعتهم جماعة واحدة وأن لا يفرقوا جماعة المسلمين، فعليهم أن يكونوا جميعا على منهج واحد. ثم من كان يستطيع منهم أن يحقق هذا المنهج علما فعليهم أن يتبنوا هذا العلم، وهذا لا يعني أن يتبعوا شخصا أو أشخاص، وإنما الأمر كما قلنا آنفا ينبغي أن يقوم به الألوف من علماء المسلمين لكن على منهج واحد. ولذلك كنا في بعض المؤتمرات التي دعت المؤتمرين إلى أن ينطلقوا في دعواتهم المسلمين إلى دينهم على الكتاب والسنة، اقترحنا مع بعض إخواننا أن يضم إلى هذه الدعوة، أي أن تكون دعوة الدعاة قائمة على الكتاب والسنة، فاقترحنا أن يضم إلى ذلك على منهج السلف الصالح. فنحن نرى أن كثيرا من الدعاة أولا لا يهتمون فكريا لمثل هذا الشرط، وهو أن يكون فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لا يهتمون فكريا وبصورة طبيعية، ولازم هذا عدم الاهتمام ألا يهتموا بهذا في ذوات نفوسهم. وبعضهم قد يقول بلسانه بأن هذا المنهج هو الصحيح ولكن لا يحققه. لماذا؟ لأنه لا يستفيد من جهود المتخصصين في الدعوة إلى الإسلام على ضوء الكتاب والسنة. فإذا بعض الجماعات حينما تريد أن تعمل الإسلام، فإذا كان عملهم ليس على هذا المنهج فسوف لا يثمر عملهم ما يبتغونه من إقامة دولة الإسلام على وجه الأرض. فنحن إذا ندعو كل الجماعات الإسلامية أن يكونوا على كلمة سواء، وهذه الكلمة لا تكون إلا على هذا المنهج بدليل أنه لا يستطيع أحد أوتي ذرة من علم أن يأتي بمنهج آخر يخالف هذا المنهج القائم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم. ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أن إقامة دولة الإسلام التي هي مبتغى كل الجماعات الإسلامية لا شك في ذلك، خلافا لما قد يقول البعض عن السلفيين بأنهم لا يهتمون بإقامة دولة الإسلام. هذه فرية نعرفها من قديم الزمان، لكن الحقيقة أن العمل لإقامة الدولة الإسلامية هي بوية كل مسلم، لكن الأساليب تختلف. فنحن نقول أن أي أسلوب لأي جماعة تقوم على أساس العمل بالإسلام هذا الذي ورثناه، وفيه فيما يتعلق بالعقائد ما يخالف الكتاب والسنة ويخالف منهج السلف الصالح، وفيه من الأحاديث الضعيفة الموضوعة، وفيه من الأحكام الشرعية ما تخالف الكتاب والسنة، وفيه من الحض على الزهد والانحراف عن السعي في الأرض ما يخالف أيضا كتاب السنة. هذا السلوك الذي يسلكه بعض الجماعات دون الاهتمام بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه سوف لا يثمر البغية التي ينشدها أو تنشدها كل الجماعات الإسلامية، وإنما ستقوم هذه الدولة بإذن الله على أكتاف وعلى أيدي الذين يتبنون هذا المنهج الصحيح بإجماع جميع الجماعات. لا أظن ولا أتصور أن جماعة تدعي الإسلام بإمكانها أن تنكر هذا المنهاج، وإلا كان ذلك انحرافا عن الإسلام انحرافا كليا، وكان داخلا في وعيد قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فنحن إذا كنا صادقين في حسن ظننا هذا بكل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية، فعليها أن تؤكد حسن ظننا بهم أن يتعاونوا بنا على الاتحاد معنا على هذا النهج الصحيح فكريا، ثم أن يتعاونوا معنا على تطبيق هذا النهج عمليا، وإلا فستكون الجماعة التي تكون هي الأحق بأن تقيم حكم الله في الأرض هي التي تتبنى هذا المنهج المجمع عليه فكرا وتقوم بتحقيقه عمليا. لعلي بهذا أجبت عن السؤال السابق. هذه بعض الكبر يسأل عن بعض السائلين، يقول الأول: بلغنا عن بعضهم بأنك تقول اجتهد السلف في الفروع ونحن نجتهد في الأصول، ومثل لذلك بأنك تقول إن لله أعلم، ما صحة ذلك؟ ويقول الآخر: كيف تدعون إلى ألا مذهبية وتلميذكم يقلدونكم ويقولون عن الصحابة هم رجال ونحن رجال؟ سبحانك هذا بستان عظيم. نحن أولا لا ندعي الاجتهاد، وإنما ندعي الاتباع، وإن اجتهدنا فنجتهد فيما لم يجتهد فيه من كان قبلنا. إن علماء الأمة الإسلامية لإخلاصهم في علمهم وفي دعوتهم لأمتهم إلى العمل بالكتاب والسنة لم يدعوا قولا لقائل يأتي من بعدهم من منهجنا وعقيدتنا ما نقوله في مناسبات شتى، ولعل ذلك كان في الأمس القريب أو الذي قبله. نقول إذا جاء عن علماء المسلمين قولان في مسألة واحدة، نحن نقول لا يجوز أن لأحد أن يحدث قولا ثالثا، بل هو عليه أن يختار إن كان من أهل العلم والاختيار قولا من هذين القولين. وإذا افترضنا أن هناك ثلاثة أقوال فعن